فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو يقول، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. ألف ميتين ستة وثلاثين، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، وحدثني زهير بن حرب واللفظ لا، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت، فجلست إلى الزبير فقال: قومي عني، فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ حديث 1238، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة عن مسلم، عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا علي. فقال: فدخلنا علي فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثنا عبد الله، عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبة، حدثنا مسلم القري، سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، واهل اصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ساق، ولا من ساق الهدي من اصحاب الهدي من اصحابه، وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. حديث 1241، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حا، حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ لا، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. 1243، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا ابن ابي عدي، قال ابن المثنى: حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن، وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حديث 1244، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الجهجيم لابن عباس: ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن رغمتم. ألف ميتين سبعة وأربعين، حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم الترويه ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن الشعر، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن ابي نضر عن جابر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكروي، حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي نضر قال: كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات فقال: ان ابن عباس ابن الزبير اختلف في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. ألف ميتين واحد وخمسين، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بما جميعا: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. حدثنا حديث 1252، وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الرحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. حديث 1263، وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. حديث 1264، حدثنا أبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف وماشي 4 أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا السنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدق وكذب. قال قلت ما صدق وكذب؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقول هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. حديث 1265، وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت ابن عباس أراني وقد قد رأيت رسول الله أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصف لي. قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. حديث 1269، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة ابن دعامة ابن عفوا أن قتادة ابن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. حديث 1271، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. حديث 1273، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوه. 1274، حدثنا الحكم بن موسى القنطري وحدثنا شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروة عن عائشة قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم ركنا كراهية أن يضرب عنه الناس. حديث 1279، حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا. حديث 1282، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. ألف تلتمية واحد وستين. وحدثنا قتيبة بن سعيد سيد حدثنا احمد، بكر. بارك الله فيك. حديث الحور بعد الكور اللي انت ذكرته لي من شويه، تفضل شيخ. انت كنت عندك لفظ مختلف في الحور نفسها ولا تتكلم عن الكون بس؟ لا، اللفظ اللي عندي في النسخة اللي معايا الكون. الكون، تمام. تمام. انت كنت تسأل عن الكون دي، صح؟ ان هي الاختلاف الفاظ يعني الكور والكون. طيب، هما الاثنين ثابتين، لكن معظم النسخ الخاصة بصحيح مسلم بالنون بدل الراء. يعني هو عندك أثبت اللي عليه جمهور الرواة، تمام شيخنا، تمام. لكنها ثابتة أيضا بالراء، لأن أنا قلت لك خارج الصحيح، لأن هي مشهورة خارج الصحيح بالراء على النسخ اللي هي المنتشرة. لكن عند التحقيق حتى نسخة مسلم الراجح فيها ان هي بالنون ايضا، او مش الراجح، يعني هي رويت على الوجهين، بس اكثر النسخ على كونها بالنون خلافا للنسخ اللي هتلاقيها منتشرة بين ايدينا دلوقتي. تمام شيخ، تمام. ماشي، اتفضل يا شيخ. حديث 1661. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة. حديث 1363. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحارم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منهم، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حديث 1364. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محمد جميعا عن العقدي قال عبد: أخبرنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامين أو عليه ما أخذ من غلامين، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. حديث 1967. حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن الاحول قال: سالت انس: احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه؟ قال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاف، من فعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. حديث 1673. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. حديث 1374. حدثنا حماد بن اسماعيل ابن علي حدثنا ابي عن وهيب عن يحيى بن ابي اسحاق انه حدث عن ابي سعيد المولى المهري انه اصابهم بالمدينه جهد وشده، وانه اتى ابا سعيد الخدري فقال: اني كثير العيال فقد اصابتنا شده فاردت ان انقل عيالي الى بعض الريف، فقال ابو سعيد: تفعل، الزم المدينه، فانا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم اظن انه قال: حتى قدمنا عسفان فاقام بها الليالي، فقال الناس: والله ما نحن هنا في شيء، وان عيالنا لخلوف ما نأمن

حديث 1409. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك هو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ألف ربعمائة وحداشر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جابر بن حازم، حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. حديث 1416. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي زيد الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. حديث 1421. حدثنا سعيد بن منصور قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لا، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. حديث 1423. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب اللفظ لزهير قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. حديث 1424. حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرت الي؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر الي فان في اعين الانصار شيئا. حديث 1426. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد العزيز بن محمد، حدثني يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد، وحدثني محمد بن ابي عمر المكي واللفظ لا، حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال: سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لازواجه 12 اقيه ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حديث 1665. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا اتفضل. الرقم اللي بيبقى مكرر بيبقى سابق للأرقام اللي معانا، ده بيبقى مكرر تمام معايا، شيخ، فبنعديه بقى. اللي هو أحيانا بتيجي أرقام، مثلا إحنا في 1400 يجي 1300. بعدها 1300، ها؟ ايوه نعم نعم؟ شيخنا، فهمت شيخنا، فهمت. تمام. فده معناه ان هو مكرر عن سابقه، ايوه تمام فما بنقراوش تاني. تمام الله حسن. 1428. قال انس: وشهدت وليمة زينب فاشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فادعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس استأن استأ فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحد منهن: سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقول: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فأهلك. فيقول: بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو برجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قام فخرج، فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا. فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. حديث 1430. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حديث يقول لم 1430. يذكر ابن المثنى إلى طعام، ولا دي مش في الرواية دي؟ نعم موجود شك. نعم، ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. 1431. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ألف ربعمية سبعة وثلاثين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لي جارية هي خادمنا وثانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، قال: أعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. ألف وأربعمائة وواحد وأربعين. وحدثني محمد بن مسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد ابن خمير قال: سمعت عبد الرحمن ابن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة، عفوا، أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ألف ربعمية اثنين وأربعين. وحدثنا خلف ابن هشام، حدثنا مالك بن أنس، ولا حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأزدي الأسدية عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم: أما خلف فقال عن جدامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال. انتهى شيخنا حديث كتاب النكاح. نقف هنا يا شيخ أحمد إن شاء الله، أحسن الله إليك. ماشي يبقى تمام شيخ، هنبدأ في الرضاعة إن شاء الله بإذن الله ان شاء الله. بإذن الله عز وجل. في بعض تنبيهات كده حابب إن أنا أقولها قبل ما ننتهي. أول شيء بارك الله فيكم، بالنسبة يعني لدرس البخاري إن شاء الله. هنبدأ بإذن الله عز وجل من اللقاء القادم، قدر الله بقاء ولقاء، في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. وهذا الكتاب يعني لو تأملنا تبويبات الإمام البخاري من ناحية والأحاديث، وحرصنا على أن نجعلها واقعا عمليا في حياتنا، يعني سيتغير وجه الحياة، وكل إنسان يعني ممكن دي تكون نقطة فارقة في حياته وفي قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيتبين ذلك من كل من يتابع يعني فهم هذه الأحاديث والفوائد المستنبطة منها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي كفيلة بتغيير حياة الإنسان من الناحية القلبية يعني. فبإذن الله من الأسبوع القادم المقبل الخميس بعد انتهاء مجلس مسلم، هننتهي على الساعة 9 مباشرة، وبعد انتهاء المجلس الساعة 9 هنبدأ على في شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري. هيبقى هناخد كتاب البخاري كده شروح دورات، كتاب كتاب كده بإذن الله عز وجل. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. أما بالنسبة لي أيضا موضوع الروايات اللي احنا فيها في صحيح مسلم، في بعض التنبيهات كده مرت علينا اليوم، حابب ان انا يعني اشير اليها، او تنبيه مهم يعني للي هو بيدرس علم حديث، او على الاقل اللي ما بيدرس علم حديث لو جات له المسألة دي يعرف يبقى فاهمها. يعني احنا مر علينا اليوم احاديث كتيرة من طريق ابي الزبير عن جابر، من طريق ابي الزبير عن جابر، المشكلة بالعنعنة، مر معانا أكثر من حديث اليوم، بعضها بالسماع وبعضها بالعنعنة. المشكلة إن أبو الزبير دوت عن جابر، أبو الزبير ده مدلس، وعندنا في علم الحديث المدلس حديثه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، إذا كان من حاجة اسمها الطبقة الثالثة فما بعدها يعني. فهنا بعض الناس اعترضوا على حديث موجودة في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى بسبب وجود أحاديث لأبي الزبير عن جابر. وهنا العلماء لهم في ده يعني عدة تأويلات. الأول قالوا بأن الإمام مسلم انتقى أحاديث أبي الزبير عن جابر، فأبي الزبير بالأساس حديثه مقبول ما لم يعنعن، بيكون له طرق تانية صرح فيها في السماع من جابر، من سيدنا جابر. هو القصة كلها عشان ببساطة يعني عشان مش متخصص، هو قالوا مش هنقبل حديث أبي الزبير عن جابر إلا إذا كان من رواية الليث بن سعد، لأن هو انتقلوا أحاديثه يعني، أو خد الأحاديث اللي ما دلش فيه. فهنا عندنا في صحيح مسلم أحاديث من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، قال عن جابر ما قالش حدثني جابر، ففي هذه الحالة من غير طريق الليث بن سعد. ففي الجزئية ديت انتقد بعض العلماء بعض أحاديث صحيح الإمام مسلم، لكن هذا الانتقاد زي ما قلت رد عليه العلماء بأكثر من وجهة. من ضمن الوجهات اللي ردوا بيها عليه ان هو انتقى، لان كانك في روايات اخرى فيها التصريح بالسماع، لكن اللي على شرط مسلم من غير التصريح بالسماع، فاكتفى بها اشاره الى غيرها. وبعضهم قال بان ابو الزبير في الجمله لا يدلس الا عن ثقات، ففي هذه الحاله انتقى الامام مسلم الاحاديث اللي هو يعني رواها عن ثقات، او اسقط فيها بعض الثقات. لما بنيجي نتامل حاجه اسمها مستخرج ابي عوانه على صحيح الامام مسلم، احيانا بنجد الحديث في مسلم بالعنعنه وابو عوانه رواه في المستخرج بالتحديث، فدل على التاويل الاول ان ده اقرب الاقوال، ان الامام مسلم انتقى احاديث ابي الزبير عن جابر الثابتة اللي هي ما دلس فيها إلا عن ثقات، أو صرح بالتحديث في روايات أخرى، ولكن نختار الرواية اللي بالعنعنة لأنها على شرطه في الرجال، فده لا يضر يعني بأحاديث الإمام مسلم في الجملة، والله تعالى أعلم. بالنسبة لعلم الحديث رواية، أشير حاجة بسيطة كده عشان ما أطولش عليكم النهاردة. إحنا هناخد جزء جزء من مسألة الرواية ديت زي ما احنا ماشيين كده. فاحنا كنا وقفنا عند آداب المحدث، خدنا آداب طالب الحديث المرة الماضية، أشير سريعا بس إلى